بعد أن فرغنا من الحديث عن توقيت مدة المسح، تبقى بعض المسائل المتعلقة بهذه الجزئية، وهي الخلط أو الجمع بين السفر والإقامة. فمن مسح في سفر ثم أقام أو عكس ذلك، مسح في إقامة ثم سافر أو شك في ابتداء مدة المسح. المسألة الأولى، من مسح وهو مسافر وقبل أن يتم المدة انتقل إلى الإقامة، فحينئذ يمسح مسح مقيم، فينظر ما بقي له من مدة المقيم، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين: مثاله مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح، ثم وصل إلى البلد، مسح وهو في السفر قبل أن يدخل بلده، بدأ المسح وهو مسافر، ثم وصل إلى البلد، فإنه يتم مسح مقيم، لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده، فكذا لا يجوز له أن يتم مسح مسافر. فإن كان مضى على مسحه يوم وليلة ثم وصل بلده فإنه يقلع، وإن مضى يومان خلع، وإن مضى يوم بقي له ليلة. طب العكس، مسح في إقامة ثم سافر، مذهب الحنابلة يتم مسح مقيم، أي يتم ما كان بدأه، فإذا مضى يوم وليلة فإنه يجب عليه أن يغسل قدمه. وعللوه لأنه قد اجتمع عندهم مانع ومبيح، فرجحنا المانع على المبيح. المبيح انه اصبح الان مسافر، فله ان يمسح ثلاثة ايام بلياليه، والمانع وكونه ابتدأه بالحضر، فالرخصة في حقه يوم وليل، فيرجح الجانب المانع على المبيح تغليبا له، باعتبار ان الحاضر مقدم على المبيح، لأنه هو الذي تبرأ به الذمة وهو من باب الاحتياط. وعبر عنه الشيخ ابن عثيمين بقوله: فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر احتياطا. قال مثاله: مسح يوما وهو مقيم ثم سافر، فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة فيه مبيح وحاضر، فالسفر يبيحه والحضر يمنعه، فيغلب جانب الحضر احتياطا، لأنك إذا خلعت وغسلت قدميك فلا شبهة في عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك شبهة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وذهب أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وذكر الخلال أن الإمام أحمد رجع إلى هذا القول أنه يمسح مسح مسافر، وهذا هو الراجح، لأن العبرة بوصفه حال مسحه، أنه أصبح الآن مسافرا، فحينئذ جاز له أن يترخص برخص المسافرين، ومن ذلك تمام المدة. ثم إن العلة وهي رفع الحرج والمشقة في المسافر ثابتة لمن ابتدأه في حال الإقامة، كثبوتها في من ابتدأه في حال السفر. هذا الراجح ليه؟ لأنه أصبح مسافرا ولا نظر إلى ابتدائه، لأن الوصف الذي علق الشارع به هذا الحكم ثابت، وهو إيه؟ السفر، هو السفر، الوصف السفر. وكذلك العلة ثابتة فيه وهي رفع الحرج والمشقة. الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله علق على هذا القول أو الرواية الثانية لأحمد، وهي أن يمسح مسح مسافر، قال: وهذه رواية قوية، وإذا دخل عليه الوقت ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ إذا دخل عليه الوقت، يعني واحد كان في بلده وأذن للظهر ثم سافر ولم يصلي، فسيصلي الظهر مثلا في حال السفر القاهرة مثلا أو غيرها، يصلي الصلاة اللي وجبت عليه وهو مقيم، ولا المعتبر الوصف اللي هو عليه حال أدائه للصلاة؟ ما هو ده فرع عنه، يعني هو الاختلاف في مسألة يتم مسح مقيم ولا مسح مسافر بفرع على مسألة القطر. الظاهر والله أعلم أن العبرة بالوصف وقت الأداء، وليس العبرة بوقت دخول الصلاة، اللي هو الآن هيصلي، فهو إيه؟ مسافر ولا هو حاضر؟ مسافر. يبقى رخص السفر كلها ثبت له. كان قال والصحيح وإذا دخل عليه الوقت ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر، فهذه المسألة قريبة من هذه، لأنه الآن صلى وهو مسافر، فقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، كما أنه إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم وصل بلده فإنه يتم. وده طبعا الصواب في المسألة، لأن الحكم يعلق بالإيه؟ الوصف الحادث أم الوصف السابق؟ معلوم أن الوصف الحادث بيدب الوصف الإيه؟ السابق. صحيح الصلاة وجبت بأول دخول وقته، ولكن العبرة بوقت الأداء وليس بوقت الوجوب، لأنها وجبت عليه وجوبا موسعا. وقلنا من شأن الواجب الموسع أنه يجوز للمكلف أن يؤديه في أي حصة من حصص هذا الوقت، في أوله أو في وسطه أو في آخره، بغض النظر بقى عن مسألة صلاة الجماعة ووجوبها وعدم وجوبها، لكن احنا بنتكلم الآن هو موسع، أي يجوز للمكلف أن يأتي به في أي وقت من أو في أي حصة من حصص هذا الإيه؟ الوقت، أول الوسط الآخر، وإلا ما كان للتوسعه فإن يعني ليه مثلا وقت الظهر يمتد مثلا إلى ساعتين أو أكثر، لو لم تكن فيه فائدة وإنه يجب وجوبا إلزاميا في أول الوقت، إذن أصبح الوقت مضيقا وليس موسع. نعم، فما قلنا إنه موسع يبقى من حقي ان يؤديه في اي حق في هذا الوقت. طيب انا خلاص من حقي ان انا اؤديه بعد ساعة او اؤديه بعد ساعتين. فالعبرة بساعة الاداء او حال المرء ساعة الاداء وليس بحاله وقت وجوب الايه العبرة. نعم. طيب وبناء على هذا القول الراجح ان هو يمسح مسح ايه مسافر يبقى العبرة بايه بحالته ساعة مسحه هو ساعة ما يمسح وصفه ايه مسافر يبقى يمسح مسح مسافر مقيم يبقى يمسح مسح ايه مقيم. نعم. ويحصل الوقت الذي مسحه في اثناء ايوه طبعا نقول يتم المسح مقيم يتم المسح ايه حافظ وهكذا يتم لان العبرة نحن اتكلمنا في مسألة متى تحسب المدة فاكر بالوجه حاضر وقت اول مسحة بعد الحدث يعني بنجمع بين الاثنين مسح لأجل الحدث لانه ممكن يكون مسح لمجرد تجديد الوضوء فقط فهنا نقول اول مسحة بعد الحدث فهذه نقطة الانطلاق كما يقال او نقطة البداية. طيب هو الان مسح وهو مقيم او بدأ مسح وهو مقيم مر عليه مثلا يوم فلما يسافر يبقى اليوم معه انه حصل بالفعل انه مسح فيه وهنا بقول ايه انه السلام وقت للمسافر وقت لل ها للمقيم او مثلا سئل عن المسح القفين فقال للمسافر كذا وللمقيم كذا فإذا هنا حصل المسح طالما حصل المسح في وقت يبقى لابد من مدة تحسب معنى او تدخل معنى من بداية المسح عشان كده بنقول يتم المسح كذا او مسح كذا. طيب بناء على ان هو اذا مسح مقيما ثم سافر يتم مسح مقيم يبقى اذا شك في المسح وهو مسافر هل ابتدأه وهو مسافر ام مقيم فانه يتم المسح ايه مسافر لان العبرة عندنا بالوصف اللي هو عليه بغض النظر عن الحالة اللي ابتدأها هل ابتدأ هو مسافر ولا ابتدأ هو مقيم والان مسافر يبقى يتم مسح مسافر بغض النظر عن هو مسح هو مقيم ولا مسح هو مسافر. لكن هنا مسألة اذا شك في المدة مدة المسح هل ما زالت باقية ام انها انتهت فما الحكم؟ يعني واحد مثلا شك في هل ثلاث ايام مرهم ولا لسه يوم مثلا كامل لانه لا يذكر متى بدأ المسح هل بدأ المسح مثلا يوم الخميس ولا بدأ الجمعة مثلا وهو اليوم الاثنين مثلا او الاحد يمسح ايه ده ينبغي ان يعرج عليه مش شك في ابتدائه لان زي ما قلنا لو شك في ابتداء المدة مش قابلي لان العبرة هيكون بحاله ساعة المسح مسافر ولا مقيم انما المسألة اللي تسألنا اذا شك في المدة نفسها هل المدة ما زالت باقية ولا انتهت وهل اللي باقي له يوم كامل ولا نصف يوم ولا ايه الجواب ده مبني على الاصل او مبني على الاصل والاصل هو غسل القدمين لما يجعل الاقامة ولا الدعوة عن مكانة المدة دلوقتي وهذا قد اتفق عليه اهل العلم كما انه هو الاحتياط في هذا الباب العظيم الذي هو مرتبط بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. دائما في امور يدخلها الشك دائما بنقول بنبني على الايه بنبني على الاصل يعني مثلا لما قلنا واحد تطهر ثم شك في الحدث بنبني على الايه الاصل نقول الاصل الطهارة. طيب بالنسبة للفروش شك هل هذه اخته من الرضاع لا يبقى الاصل التحريم وهكذا فاحنا بنبني دايما على الاصل احنا بنقول الاصل هنا ايه غسل القدمين والمسح على الخفين بدل او رخصة عن الايه عن الغسل، يبقى نرجع للأصل. فالأصل هنا هو الذي يحكمنا في كل التصرفات، ومن هذا الباب او هذه المسألة. نعم. طيب، ان احدث ثم سافر قبل مسحه ثم مسح وهو مسافر، ان احدث ثم سافر قبل مسحه ثم مسح وهو مسافر، يبقى مسح ايه؟ مسح مسافر، مدة مسافر كاملة. وهذا مما اتفق عليه اهل العلم حتى حكي اجماعا، لكن روي عن احمد انه قال يتم مسح مقيم، وهذا هو الذي يتفق مع قواعد المذهب، لان مدة المسح عند الحنابلة تبدأ منين؟ من الحدث. هو الآن يقولون أنه أحدث وهو مقيم، يبقى مدة المسح تبدأ من الآن، لكن الصواب ما قررناه من أن المسح بعد الحدث هو مسح وهو مسافر، يبقى مسح ومسح مسافر. وطبعا كنهم وقفهم الجمهور على أن ينصح مسح مسافر يدل على ضعف القول بتاعهم اللي هو ان مدة المسح تبدأ من الحدث. لا، هي رواية، في رواية توافق قول الجمهور ورواية مخالفة، رواية يمسح مسح مسافر والأخرى يمسح مسح مقيم. يعني كان في قاعدة الرواية التي توافق الأكثر، نترجح أو يرجح جانب هذه الرواية لأن الأصل موافق. نطبقهم جانب، نحن نقول حقية رواية في المذهب يبقى نقف عليه، نقول مع إنها رواية شبه مهملة حتى عند أصحاب المذهب، إلا إن الرواية الثانية اللي هي الموافقة للجمهور تخالف قواعد المذهب، فقواعد المذهب إن المسح عندهم يبدأ من الحدث، فالرواية الأخرى اللي يعتبر مهملة دي هي اللي توافق أصول المذهب، عشان كده يعني يصعب طرحها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب اختصاص المسح بظهر الخف. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين الرأي كان أكثر الخف أولى بمسح عن أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني. الحديث قال الحافظ في بلوغ المرام إسناده حسن، وقال في التلخيص إسناده صحيح. قلت: وفي إسناده عبد خير ابن يزيد الحمداني، وثقه يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي. وأما قول البيهقي لم يحتج به صاحب الصحيح فليس بقالح بالاتفاق، والحديث يدل على أن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه، وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل، وذهب مالك والشافعي وهما والزهري وابن مضاد، وروي عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يمسح ظهورهما وبطونهما. قال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزاء. قال مالك: من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه وكان عليه الإعادة في الوقت. وكان عليه جعالة في الوقت وبعده وروى وروي عنه غير ذلك. والمشهور عن الشافعي أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه. لم يجزه وليس بماسح. ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه وليس بماسح. وقال ابن شهاب وهو قول للشافعي أن من مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه. والواجب عند أبي حنيفة مسح قبل ثلاث أصابع من أصابع اليد، وعند أحمد مسح أكثر الخف. وروي عن الشافعي أن الواجب ما يسمى مسحا. قال الحافظ في التصحيح لما ذكر حديث علي عليه السلام والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله كذا، رواه الشافعي والبيهقي. وروي عنه في صفة ذلك أنه كان يضع كفه اليسرى تحت العقب واليمنى على ظاهر الأصابع، ويمد اليسرى على أطراف الأصابع من أسفل واليمنى إلى الساق. واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في آخر هذا الباب، وفيه مقال سنذكره عند ذكره. وليس بين الحديثين تعارض، غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح تارة على باطن الخف وظاهره، وتارة اقتصر على ظاهره، ولم يروى عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين، فكان جميع ذلك جائز وسنة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظهور الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وربه على الخفين على ظاهرهما. وقال حديث حسن. الحديث قال البخاري في التاريخ هو بهذا اللفظ أصح من حديث رجاء بن حيوة الآتي. وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة والبيهقي، واستدل بالحديث من قال بمسح ظاهر الخف. وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، رواه خمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة محمد عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن جارود. قال الأكرم عن أحمد أنه كان يضاعفه، ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن ابن المبارك عن ثور. فجدت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، وأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولم يذكر المغيرة. فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه. فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها. فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: حديث الوليد ليس بمحفوظ. وقال موسى بن هارون: لم يسمعه ثور من رجاء. ورواه أبو داود الطيالسي عن عروة بن المغيرة عن أبيه، وكذا أخرجه البيهقي. قال الحافظ بعد أن ذكر قول الترمذي إنه لم يسمده عن ثور من غير الوليد: قلت: رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن ثور مثل الوليد. قال أبو داود: ولم يسمعه ثور من رجاء، وقد وقع في سنة الدارقطني من طريق داود بن رشيد تصريح ثور بأنه حدثه رجاء. قال الحافظ: وهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء فتدور العلة. لكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده من طريقه فقط العبيد. ولكن رواه احمد بن عبيد الصفار في مسنده من طريقه فقال عن الثور عن الرجاء، فهذا خلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم من كلام الأئمة. والحديث السجل استدل به من قال بمس أعلى الكف وأسفله. قد تقدم الكلام على ذلك. ظاهر صنيع المصنف المجد رحمه الله أنه اختار القول بمسح ظاهر الخف دون باطنه، وقبل أن تكلم على هذه الجزئية لا شك أن الأحاديث الواردة في مسح ظاهر الخف أصح من الأحاديث الواردة في باب مسح باطن الخفين. وكلام المصنف هنا هو نقل عن الشافعي أو نقل عن الحافظ المحفوظ عن ابن عمر انه كان يمسح على الخف واسفله، اذا رواه الشافعي والبيهقي وروي عنه في صفة ذلك انه كان يضع كفه اليسرى تحت العقب اليمنى على ظاهر الاصابع ويمر اليسرى على اطراف الاصابع من اسفل اليمنى الى الساق. واستدل من قال بمسح ظاهر الخف وباطنه بحديث المغيرة المذكور في اخر هذا الباب، هذا الحديث لا يثبت. قال وليس بين الحديثين تعارض، انا لست ادري هل هذا كلام الحافظ ولا كلام الشوكاني، لكن ظاهره انه كلام الشوكان. وليس بين الحديثين تعارض، غاية الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح طارة على باطن الخف وظاهره وطارة اقتصر على ظاهره، فمن هذا الجمع انما يصار اليه في حالة ثبوت حديث المغير، هو ليس كذلك. يكفي انه من طريق الوليد بن مسلم ورواية رجاء بن حيوة منقطعة، فهذا يجعلنا نقطع بضعفه وعليه، فلا يصار الى الجمع الا في حالة ثبوت الدليلين. وقوله ولم يروى عنه ما يقضي بالمنع من احدى الصفتين فكان جميع ذلك جائز وسنة. طبعا هذا لست أدري يعني خارج كل الخروج عن أصول الشوكاني رحمه الله تعالى، لأن الأصل في العبادة المنع، الأصل في العبادة المنع، فكيف يقال ولم يروى عنه ما يقضي بالمنع من إحدى الصفتين؟ فظاهر هذا الكلام إن الأصل الإيه؟ لا نعم تبينين ولا هو اصلك يا هذا الكلام من اصل الاباحه. اقول لك ولم يروى عنه ما يقضي بالمنع، المنع يبقى من المنع ولا المنع يبقى من الاباحه؟ طبعا هذا لا يعني يقبل بحال، لان دي عباده والاصل في العباده المنع، فلا نحتاج الى دليل يمنع، لان الاصل ايه؟ الاصل مانع. فإذا جاء المانع أكد الإيه؟ أكد الأصل. إنما لو لم يرد المانع فيكفي إن الأصل إيه؟ إن الأصل مانع. نعم. هو هذا طبعا تعرض لمسألة القدر المجزئ في المسح على الخفين. طبعا مذهب الحنفية إنه المسح بثلاثة أصابع أجزاءه، وبعضهم اشترط استيعاب اعلى الخف بالمسح، وده مذهب المالكية. والبعض قال يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض، باعتبار ان الشارع اطلب كلمة المسح ولم يحدها بحد معين، وده مذهب الشافعية واللي اختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. وقيل يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وده مذهب الحنابلة باعتبار أن الحكم للإيه؟ الحكم للأغلب. فإذا غلب المسح أو غلب الممسوح ما ليس الممسوح فالحكم للإيه؟ للأغلب. طبعا اللي قالوا أن يمسح بثلاثة أصابع من الحنفية استدلوا ب أثر علي رضي الله تعالى عنه قال قيس بن عباد لدى أثر الأول أثر قيس بن عباد رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند ضعيف أنه بال ثم أتى دجلة فمسح على الخف وفرج بينهما فرأيت أثر أصابعه في الخف، لكن يغني عنه ما رواه عبد الرزاق أيضا عن أيوب قال رأيت الحسن بالا ثم توضأ فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما قال فرأيت أثر أصابعه على الخف. طبعا ده ظاهره ان الايه رأيت اثر اصابعه، والاصابع اسم جمع واقل الجمع الصحيح ايه ثلاثة. نعم. اما من قال يجب استعارة ظاهر الخف فاستدلوا بكل الحديث الواردة في المسح على ظاهر الخف، فقالوا فانها نسقط على مسح الظاهر ولو كان المقصود اكثر الظاهر او بعضه لا نقل. ومن ذلك حديثه علي رضي الله تعالى عنه ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. طبعا يمسح على ظهر خفيه ظاهر إيه؟ استعاب ظاهر الخف. وحديث المغيرة رأيت صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين طبعا الحديث يعني تفرد بذكر المسح على ظهور الخفين عبد الرحمن بن أبي زناد وفيه لين وفي رجاله ثقات، لكن طبعا يشهد له حديث علي رضي الله تعالى عنه المتقدم طبعا فيه في مصنف او في موطأ مالك عن هشام بن عروة انه رأى اباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد اذا مسح على الخفين على ان يمسح على ظهورهما ولا يمسح بطونهما. طبعا اللي قالوا يجزئ ما يقع عليه اسم المسح علم وذكر ابن حزم ان المسح ورد مطلقا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح، فإن قيل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح قيل لا يفتقر ذلك إلى ناقل لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول القليل والكثير ولا يعدل عنه إلا بدليل. وطبعا الآن يمسح أكثر ظاهر الخف دليلهم إيه؟ زي ما قلنا ان المسح بالاصابع لا يستوعب كل ظاهر الخف، لانه لو مسح هكذا بلابد من فوارق بين الاصابع وبالتالي هيكون فيه اماكن لم يصبها المسح حال المسح. طبعا هو العبرة او يعني الوارد في هذا الباب وقال هنا اثر عمر ضعيف ورأيت عمر بن الخطاب بالا تتوضع ومسع على خفيه قال حتى اني لانظر الى اثر اصابعه لانظر الى اثر اصابعه على خفيه، لكن الاسناد ضعيف. وايضا اثر جابر رأيت جابر بن عبد الله يتوضع ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة الى فوق ثم يصلي الصلوات كلها قال ورأيت رسول الله يصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله، لكن إسناده ضعيف أيضا. وحديث المغيرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ثم جاء حتى توضأ ومسع على خفه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح عليهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. أيضا إسناده ضعيف. لكن معروف ابن عمر رضي الله عنه كان له توجهاته في مثل هذه الأمور يعني. هو طبعا لا شك هنا ان القول بان المسح اكثر ظاهر الخف واستعاد ظاهره شق جدا، خاصة اذا علمنا ان آلة المسح هي الايه هي الاصابع، وانها يعني تترك خطوطا على ظاهر الخف، فكان اكثره قائما مقام ايه استعاد الظاهر. يعني لو قلنا ان